به حدیثی داده مدیار بت ایکش آداب آبایا اول نک پیغمبری صلوات خود لبن دنگ خو بلن نکن دنگ خو ابسر دنگ پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهیلن حیات اویدا وقتی ساخ و پشتی مری ال نک قبریوی احترام مروف بو بگرد و هکر حدیثاوی جها تخوندن مروف احترام بو حدیثاوی بگرد عن انس ابن مالک رضی الله عنه خیسی انس کر مالک خود جرازی بد ان النبی صلی الله علیه و سلم افتقد ثابت ابن قیس پیغمبری صلوات خود لی بن جاره که ثابت کر قیسی ندی لبرزه بو فقال رجل یا رسول الله انا اعلم لك علمه يا رسول خود اجبرته از دلدیف اخبار و صحبت تویچم از دبوتا این امکان اجبرته او برزبویا و تنابین فأتاه البجتن اف ظلمها چونک ثابت کوری قیسی فوجده جالسا في بيته هو سحت کتی ثابت یرینشتیا المالا منکسا رأسه سرخو یچماندی فقال ما شأنک ابی ظلمی گوته صحبتا تچیا تخيره فقال شر قوته خرابيه شو لك نبش ياكري كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم قوت ابي ظلامي ما قوت من عندي ابشو لها البرويه جرامبو ويوم ظنبو قوت ابي ظلامي دنجي خو بلندتكر ابسر دنجي پیغمبري دا صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله بججبر هندي عملوي بيشك يبطالبو يبيجبو وهو من أهل النار وأفضل منها إشخلك أجري فأتى الرجل أفضل منها هاتنك فغنبري صلى الله عليه وسلم فأخبره بجا صحبات بكر أنه قال كذا وكذا قلت يا رسول خدي ثابتي أف صحبتها يا كري وأف أخفتنها يا قوتي فرجع المرة الآخرة بجا بينك ليجك جارك دي أفضل منها تشونك ثابتي كري قيسي أو تكرا جري بس بينك لا أفضل منها زفري ببشارة عظيمة أبمزجين يكا مظن فقال وقوتي اذهب إليه قوتي هرانك فقل له وبيجي إنك لست من أهل النار هنديك توي تشخلك أجرينيني ولكن من أهل الجنة نخير تشخلك بحشتي إذن پیغمبري صلاة خود السربن مزجيني دا ثابت كوري قيسي ابتشونا بحشتي وأبمزجين يكا جلكا مظن بو سرابي پشمانيا النكوي هيدابوي سرابي ترصا النكوي هيدابوي اش خود تعالى.